إذا صح الحديث فيحمل على أن الخلافة انتقلت من المدينة ومن العراق إلى الشام ثم عادت إلى العراق كما هو معروف. والله أعلم. نعم. والله في الحديث عن العراق والشام ومصر والحجاب كيف وقت بين هذان الأمرين؟ ما يمتنع أن تكون الأفضلية في زمن معين إما مضى أو يستقبل، ولا شك أن هذه المدن الثلاثة أو الأقاليم الثلاثة في زمن مضى كانت هي أفضل الأقاليم الإسلامية، لكن لما دخلها الكفار واستعمروها وذل أهلها عادت إلى ما تسمعون الآن. الحصان مثل الخيمة. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إلي، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح. يعني لأنه يدل على أنه كان يسابق الخيرات فيهوي بهذه السرقة من الحرير إلى كل مكان، ولا شك أن الجنة قيعان وأن غراسها ذكر الله عز وجل وما ولاه. نعم. نعم. لكن ارتفع بالإسلام، يعني عبد الله بن سلام كان يهوديا من أحبار اليهود ثم أسلم. باب القيد في المنام. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد وأنا أقول هذا. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. قال وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال القيد ثبات في الدين. وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. هذا الحديث فيه فوائد. أولا قال إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. اقترب الزمان ظاهر والله أعلم يعني به قيام الساعة. اقتربت الساعة فإن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب، أي لا يرى إلا الحق. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وسبق أنه قال الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة، وذكرنا أنها الرؤيا الصالحة أو الصادقة وصف للرؤيا وللرأي. قال محمد يعني البخاري وأنا أقول هذه، يعني أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وكان يقال الرؤيا ثلاثة: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. يعني أسبابها ثلاثة: إما حديث النفس، يعني أن الإنسان إذا كان يفكر في شيء فإنه يراه في الليل في المنام، وهذا كثيرا ما يقع. ويقول أهل النجد إن حلم أهل النجد حديث قلوبهم، يعني أنهم يرون في المنام ما تحدثه به قلوبهم، والثاني تخويف الشيطان وهذا إذا رأى ما يكره، والثالث بشرى من الله إذا رأى ما يسره. وهناك قسم رابع من الشيطان أيضا، وهي الرؤيا التي لا يعرف لها أساس ولا أصل، وإنما هي من جنس هذيان الهرم الشيخ الكبير وما أشبه ذلك. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد، وسبق الكلام على هذا، ولا يقوم فليصل سبق الكلام عليه. وذكرنا أن من رأى ما يكره ما يكره إنه يؤمر بأمور أربعة وخمسة. أولا تكفر عن يساره ثلاث مرات، أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى. الثالث يا إخواني، أولا يكفر عن يساره ثلاث مرات، يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ينقلب إلى الجنب الثاني، لا يخبر بها أحدا، إذا عرف عليه قام فصلى. خمس أشياء إذا رأى الإنسان ما يكره، وبذلك يسلم من شرها. نعم، ما نقول لا يخبر أحد، إذا لم يخبر فإنه لن يؤولها. طيب، أما البشرى فقد سبق أن الإنسان إذا رأى ما يحب فلا يقصها إلا على من يحبه. نعم، إيه نعم، من يحبه، لا يقصها إلا على الرجل الذي يحبه، يعني مقصص عليه. نعم نعم صحيح. أهلا قل لي. نعم، لا ما هي موجودة بالحاشية نصف. طيب، القيد إذا رأى الإنسان قيدا في يديه فهو ثبات في الدين، وإذا غل وإذا رأى غلا والغل يكون بالعنق هكذا فهو ضيق. ففرق بين القيد الذي يفيد تقيد الإنسان بدينه وثباته عليه، وبين الغل الذي هو الضيق الإنسان. شوف الكلام على قال محمد وأنا أقول هذا من هذا إلى آخر. قوله وأنا أقول هذا هذا كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق. لا، قال محمد. هذا محمد قوله وأنا أقول هذه. ماذا قال محمد؟ لا ماذا نعم نعم قال محمد نعم. ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال محمد وأنا أقول هذه الإشارة في قول هذه لجملة المذكورة، وهذا هو السر في إعادته. قوله ورؤيا المؤمن جزء الحديث هو معطوف على جملة الحديث الذي قبله، وهو إذا اقترب الزمان الحديث فهو مرفوع أيضا، وقد تقدم شرح مستوفا قريبا. وقوله وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، هذا القدر لم يتقدم في شيء من طرق الحديث المذكور، وظاهر إراده هنا أنه مرفوع، ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسر به المراد من النبوة في الحديث وهو صفة الصدق. ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال محمد وأنا أقول هذه الإشارة في قوله هذه لجملة مذكورة، وهذا هو السر في إعادة قوله قال بعد قوله هذا. ثم رأيت في بغية النقاد لابن المواق أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة، وأنه لا شك في إدراجها، فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة. قوله وأنا أقول هذه كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق، وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، ووقع في شرح ابن بطال وأنا أقول هذه الأمة، وكان يقال آخره. قلت وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحيح البخاري، ولا ذكرها عبد الحق في جمع ولا الحميدي، ولا من أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب والمسانيد، وقد تقلده عياض فذكره كما ذكره البطال وتبعه في شرحه فقال خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله وأصدقهم روي أصدقهم حديثا أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا روي الرجل الصالح فقال إذا قال محمد ليس هو البخاري ولكنه ابن سيرين. نعم ذكرنا أنه البخاري ولكن تبين الآن أنه ليس إياه. نعم السلام. وأنا أقول هذه الأمة يعني رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صادقها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زاجر لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر انتهى. وهذا مرتب على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظة الأمة ولم أجدها في شيء من الأصول. وقد قال أبو عوانة الإسرائيلي بعد أن أخرجه موصولا مرفوعا من طريق هشام عن ابن سيرين هذا لا يصح مرفوعا عن ابن سيرين. قلت وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله وحديث عوف أبين أي حيث فصل المرفوع من الموقوف قوله قال وكان يقال الرؤيا ثلاث إلى آخره. قائل قال هو محمد بن سيرين وأبهم القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرة وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم وقد أخرجه أحمد عن هولة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعا الرؤيا ثلاث الحديث مثله وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين مرفوعا أيضا بلفظ الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والباقي نحوه. قوله حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله وقع في حديث عوف بن مالك أن ابن ماجه بسند حسن رفعه الرؤيا ثلاث منها أهاوي من الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت وليس الحص مرادا من قوله ثلاث لثبوت نوع الرابع في حديث أبي هريرة في الباب وهو حديث النفس وليس في حديث أبي قتادة وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة. وبقي نوع خامس وهو تلاعب الشيطان وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر قال جاء عربي فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع فأنا أتبعه وفي لفظ فقد خرج فاشتددت في أثره فقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وفي رواية له إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس. ونوع ثالث وهو رؤيا ما يعتاده الرأي في اليقظة فمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل أو بات طافحا من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأ وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص. وسابع وهو الأضغان قوله فمن رأى شيئا سابع إيش وهو الأضغان قوله فمن رأى شيئا أكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل. زاد في رواية هودة فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها على من يشاء. وإذا رأى شيئا أكرهه فذكر مثله. ووقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين فليصلي ولا يحدث بها الناس. وزاد في رواية سعيد بن أبي عروبة عن ابن سيرين عند الترمذي وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وهذا ورد معناه مرفوعا من حديث في حديث أبي رزين أمارة. نعم. ووقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين فليصلي ولا يحدث بها الناس. وزاد في رواية سعيد بن أبي عروبة عن ابن سيرين عند الترمذي وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وهذا ورد معناه مرفوعا في حديث أبي رزين عند أبي داود والترمذي وابن ماجه ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. وقد تقدم شرع هذه الزيادة في باب الرؤيا من الله تعالى. قوله قال وكان يكره الغل في النوم, يكره الغل في النوم ويعجبهم القيد. ويقال القيد ثبات في الدين, كذا ثبت هنا بلفظ الجمع في يعجبهم والإفراد في يكره, في يكره ويقول. قال الطيبي ضمير الجمع لأهل التعبير. وكذا قوله وكان يقال. قال المهلب الغل يعبر بمكروه لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم الآية. وقد يدل على الكفر, وقد يعبر بامرأة تولي. وقال ابن عربي إنما حب القيد لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في قسم محمود, فقال قيد الإيمان فتك لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في قيد المحمود, فقال قيد الإيمان الفتك. فبس الفتك إيش الفتك الفاء. فقال قيد الإيمان الفتك. وأما الغل فقد كري شرعا في المفهوم كقوله خذوه فغلوه وإذ الأغلال في أعناقهم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وغلت أيديهم. وإنما جعل القيد ثباتا في الدين لأن المقيد لا يستطيع المشي, فضرب مثلا الإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. وقال النووي قال العلماء إنما أحب القيد لأن محله الرجل وهو كف عن المعاصي والشر والباطل, وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النار. وأما أهل التعبير فقالوا إن القيد ثبات في الأمر الذي يراه الرأي بحسب ما رأى ذلك لك, بحسب ما بحسب من يرى ذلك لك. وقالوا إن ضم الغل إلى القيد دل على زيادة المكروه, وإذا جعل الغل في اليدين حمد لأنه كف لهم عن الشر, وقد يدل على البخل بحسب الحال. وقالوا أيضا إن رأى إن يديه مغلولتان فهو بخيل, ويرى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شدة. قلت وقد يكون الغل في بعض المرائي محمودا كما وقع لأبي بكر الصديق, فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق قال مر صهيب بأبي بكر فأعرض عنه فسأله فقال رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحشر رجل من الأنصار. فقال أبو بكر جمع لي ديني إلى يوم الحشر. وقال الكرماني اختلف في قوله وكان يقال هل هو مرفوع أو لا, فقال بعضهم من قوله وكان يقال إلى قوله في الدين مرفوع كله, وقال بعضهم هو كله كلام ابن سيرين وفاعل كان يكره أبو هريرة. قلت أخذه من كلام الطيبي فإنه قال يحتمل أن يكون مقولا للراوي عن ابن سيرين فيكون اسم كان ضميرا لابن سيرين, وأن يكون مقولا لابن سيرين واسم كان ضمير أبي هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين وقال في آخره لا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين. قوله ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصل الحديث. وأما من قوله وكان يقال فمنهم من رواه بتمامه مرفوعا ومنهم من اقتصر على بعض كما سأبينه. قوله وأدرجه بعضهم كله في الحديث يعني جعله كله مرفوعا, والمراد به رواية هشام عن قتادة كما سأبينه. قوله وحديث عوف أبين أي حيث فصل المرفوع من الموقوف, ولا سيما تصريحه بقول ابن سيرين. وأنا أقول هذه فإنه دال على الاختصاص بخلاف ما قال فيه وكان يقال, فإن فيها الاحتمال بخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه. وقد اقتصر بعض الرواة عن عوف على بعض ما ذكره معتمر بن سليمان عنه كما بينته من رواية هودة وعيسى بن يونس. قال القرطبي ظاهر السياق أن الجميع من قول النبي صلى الله عليه وسلم, غير أن أيوب هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة, وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة, فلا يعول على ذلك الظاهر. قلت هو حصل مردود وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم الخاصة, فإن مسلم ما أخرج طريق عوف هذه, ولكنه أخرج طريق قتادة عن محمد بن سيرين, فلا يلزم من كون أيوب شك أن لا يعول على رواية من لم يشك وهو قتادة مثلا, لكن لما كانت الرواية المفصلة زيادة فرجحت قول وقال يونس لا أحسبه إلا على النبي صلى الله عليه وسلم في القيد، يعني أنه شك في رفعه. قوله قال أبو عبد الله والمصنف قوله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق، كأنه يشير إلى الرد على من قال قد يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل، والغل بضم المعجمة وتشديد اللام واحد الأغلال. قال وقد أطلق بعضهم الغل على ما تربط به اليد، وممن ذكره أبو علي القالي وصاحب المحكم ويرهما قالوا الغل جامعة تجعل في العنق أو اليد، والجمع أغلال، ويد مغلولة جعلت في الغل، ويؤيده قوله تعالى غلت أيديهم. كذا استشهد به الكرماني، وفي نظر لأن اليد تغل في العنق، وهو عند أهل التعبير عبارة عن كفهما عن الشر، ويؤيده منام صهيب في حق أبي بكر الصديق كما تقدم قريبا. خلاص طيب. نعم. قال المؤلف في بداية قال ابن محمد قال سالك انه سيري هنا قال محمد السياق محمد حدثنا محمد بن سيري هو بن سيري. نعم. باب العين الجارية في المنام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك؟ قلت لا أدري والله أما هو فقد جاءه. قلت لا أدري والله قال أما هو. قلت لا أدري والله قال أما هو. قال أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ذاك عمله يجري له. الله سبق الكلام على الكريم ولا حاجة الآن. باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صهر ابن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. عندي فرية نصف فرية. ذكر العلماء رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان في نزعه ضعف لأن مدته لم تطل، فلم يحصل في خلافته ما حصل في خلافة عمر رضي الله عنه. أما عمر فإن خلافته طالت وحصل فيها من الانتهاكات الشيء الكثير، ولهذا قال استحالت غربا يعني تحولت إلى غرب، وهي في الأول دلو، والدلو صغير بالنسبة للغرب. الدلو يمكن الرجل الواحد أن يقوم بنزعه، لكن الغرب لا يقوم بنزعه إلا رجلان فأكثر، وتنزعه الإبل والبقر. وقوله أن أرى عبقريا من الناس يفتري فرية أو فرية أي مثله في النزع وقوته فيه رضي الله عنه. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر فغفر الله له، وفي لفظ والله يغفر له، دليل على أنه رضي الله عنه لم يضره هذا الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. نعم نعم في هذه المسألة هو أقوى من أبي بكر، لكن أبا بكر لم يضره الضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالمغفرة. نعم ما في شك إن حماية من الله عز وجل لهذا الدين أن يبقى في هذه القوة. نعم إيش نعم فلم أرى عبقريا من الناس. الإنسان إذا رأى شخص قوي قال ما رأيت مثل هذا القوي، سواء كان أمامه ناس كثيرون ينزعون أو لا. كيف؟ كيف أيضا؟ الآن إذا رأيت رجلا شديدا قويا تقول ما رأيت رجلا يفعل مثل ذلك، هذا سوء معروف عند العرب حتى وقتنا هذا. حتى لو فرض انك ما رايت ولا واحد تقول هذا الكلام. باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر قال رايت الناس اجتمعوا فقام ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت من الناس يثري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. باب الاستراحة في المنام. نفيش لا تصنيها في تصنيها لكن فيها إشارة وهي مهدف تصدر فيها لأنه خلاف. نعم معروف الماء الذي ينزع من البئر هو الماء، وهذا إذا رأى إنسان ماء في المنام يشرب فهذا يؤول على مثلا إن حديث نفس أو يكون إنسان عطشان، يكون إنسان عطشان يرى أنه يشرب. نعم لا لا نقول ذنوب أو ذنوبين. أبو بكر يعاني خلافة سنتين وأربعة أشهر. نعم قد قد قد يعاق ويحرم خير هذا الرؤيا لأنه لم يثبت. نعم الإنسان يسأل والغالب الغالب أن الإنسان ما يحسن إلا لشيء لشرط. ولا ما قيد اللهم إن كان شرا فأعدي من شرها وشر الشيطان. نعم لا خلاف خلافها الدين لن ينتشر مثل عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد ينشر مثل نشر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم العبقري معناها الشديد قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستراحة في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتى أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مر علينا هذا الحديث بألفاظ مختلفة، فهل يعني هذا أن الرواة لم يضبط الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث به في مجالس؟ نعم يحتمل هذا وهذا، ولكن احتمال أنه حدث به في مجالس أقرأ، لأن في بعض اختلافا بينا لا يحتمل أن يكون من تعبير الرواة واختلاف تعبيره، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل الأمور الهامة قد يتحدث بها في مجالس متعددة، ومرة نقول هكذا ومرة نقول هكذا، ثم يأخذها عن الصحابة ثم من بعده. وقد مر الكلام على هذا الحديث من قبل. باب القصر في المنام. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة فتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقص من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله. الغيرة أن الإنسان يغار من الشخص ويكره أن يتناول منه شيئا، وكان عمر رضي الله عنه شديد الغيرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصره في الجنة هاب أن يدخله من أجل غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يغار الإنسان أن يدخل بيته رجل أجنبي. فبكى عمر رضي الله عنه من أجل هذا الذي حصل، فرحا بما له من القصر، وفرحا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له الغيرة الشديدة، لأن غيرة الإنسان على بيته ومحارمه محمودة. ثم قال: عليك أغار يا رسول الله، والاستفهام هنا للنفي، يعني لن أغار عليك، هذا معنى الحديث. إذا استيقظ الجنة ما هو أكبر يحدث في طالب الناس. نعم هل إيش؟ هل الجنة ليس فيها تكليف، والدنيا إنما منع الإنسان من النظر لغير محارمه خوفا من الفتنة، وفي الجنة ليس هناك فتنة وليس هناك تكليف. نعم. أبدا، لأن ما تكلم ما جاء له ذكر إطلاق. من أين وعثمان لم يأتي له ذكر، ما ذكر في الحديث، ذكر أبو بكر وعمر لأنهما أفضل من الخلفاء رضي الله عنهما، ما ذكر عثمان إطلاقا. ما ذكر الرسول عثمان؟ إيش المثال؟ هو ذكره؟ ذكر أبو بكر عمر فقط، ما في شدة، عثمان ما تكلم فيه لا بشدة ولا بلين، ولا تكلم عن خلافته أبدا. وتعرف شدة الخليفة أو لينه من سيرته، ليس لازما أن الرسول ينص على كل شيء. نعم عليان، أحيانا على كل حال الرؤيا حسب حال الرأي. وقد ذكرنا لكم أنه يفسر المؤذن مرة، إذا رأى نفسه يؤذن يفسر بتفسير، ويفسر بتفسير آخر إذا رأى شخص آخر حسب حال الرأي. قد يكون، قد نقول هذا وقد نقول إنه معنى آخر، ضرب مثلا لشيء آخر. ثلاثة أسئلة ما فيها أكثر. نعم. باب الوضوء في المنام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. هذا الوضوء من غير الرأي، يعني رأى امرأة تتوضأ إلى جانب هذا القصر، لكن لو رأى النائم نفسه يتوضأ. فبماذا نفسر هذه الرؤيا؟ أقرب ما نفسر هذه أن الرجل قد تاب توبة نفعته، لأن الوضوء مكفر للخطايا، تخرج خطايا الوجه ثم اليدين ثم الرأس كلما طهرها الإنسان. فإذا رأى الإنسان نفسه يتوضأ فهذا خير، تدل على أنه نزع من الذنوب وتاب منه. ما ذكر شيء على الترجمة هذه من حجر؟ قوله باب الوضوء في المنام. قاله التعبير رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل، فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة، وإن تعذر لعجز الماء مثلا أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا. والوضوء للخائف أمان، ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا. وذكر في حديث أبي هريرة الجنة تتوضأ، هل ليس فيها تسبيح؟ نعم تسبيح، لكن ما عمل؟ لكن ليس فيها تكليف عن الصلاة، يسبحون وإن لم يكلفوا به، يتلذذون به. باب الطواف بالكعبة في المنام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف. سبط ولا سبط؟ سبط بالفتح لا بالضم. سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن. وابن ابن قطن فتح الطاء، ابن قطن. وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. مر علينا. نعم نعم. باب. نعم ايش؟ لا لا، من خزاعة. نعم ايش؟ الذكر معك امراه جنه. نعم ما له وجه. يقول وقد تقدم في المناقب لانه من سليم، وكان في قيد الحياه من اين فراه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه الى جانب قصر عمر، فيكون تعبيره بأنه من أهل الجنة بقول الجمهور من أهل التعبير إنما ظهر أنه دخل الجنة أنه يدخلها، فكيف إذا كان الرأي لذلك أصدق الخلق؟ وأما وجوءه فهو أفضل النظر. يحتاج رجع في المناقب وعلمنا مناقب عمر. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة قال أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري ثم أعطيت فضله عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. مر عليها. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح، فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فارني رؤيا، فبين أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لن ترى نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر له قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز اتخاذ المسجد مبيتا عند الحاجة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال بيتي المسجد، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يجعل المسجد بيتا له إلا ما ندر، مثل الاعتكاف المشروع في المسجد أو مثل أو إنسان مر ببلد ونزل فيه وجعل المسجد بيتا له، وهذه حاجة. فالمهم أنه لا ينبغي اتخاذ المسجد بيتا إلا لحاجة شرعية أو عادية.